باب الاستثناء. ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب. اتباع متى صال وانصب من قاطع وعن تميم فيه إبدال واقع. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن وارد. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عديما. وألغ إلا ذات توكيد كالا تمرر بهم إلا الفتى إلا العالى. وإن تكرر لا لتوكيد فامع تفريغ التأثير بالعميل دع. في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصبي سواه مغني. ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم. وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد. كلم يفو إلا امرؤ إلا عالي وحكمها في القصد حكم الأول. واستثن مجرورا بغير معربا بما لمستثنا بإلا نصيبا. ولي سوى سوى سوائين جعلا على الأصح ما لغير جعلا. واستثن ناصبا بليس وخالا وبي عدا وبي يكون بعد لا. واجرر بسابقا يكون إن تورد وبعد منصب وانجرار قد يارد. وحيث جرى فاهما حرفان كما هما إن ناصبا فعلان. وكاخلا حاشا ولا تصحابهما. وقيل حاش وحشا فاحفظهما.